بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. هذا هو الدرس الرابع والأخير من دروس التعليقات على رسالة الإيمان للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. وكنا في آخر الدرس الماضي تكلمنا معلقين على حجة أبي عبيد في أن الكفر منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، بما قاله ابن عباس وعطاء وطاووس في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أنه كفر دون كفر، وأنه ليس الكفر الناقل من الملة. ثم أعقب ذلك بقوله: ألا تسمع لقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون؟ فإن هذا من أمر الجاهلية، وأمر الجاهلية منها ما هو كفر أكبر ومنها ما هو كفر أصغر، ومعروفة مسائل الجاهلية، منها هذا ومنها هذا. والحكم بغير ما أنزل الله لا شك أنه من حكم الجاهلية. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. وهذا سبق أن بينا أن هناك فرقا بين الإعراض عن حكم الله ورفض حكم الله. ولهذا اتفق العلماء وأجمعوا على أن من زعم أنه ليس لله أن يحكم فإنه كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة، وأن من فضل شريعة الطواغيت والقوانين على الشريعة الإسلامية فهو كافر الكفر الأكبر، وأن من سوى بينهما أيضا فهو كافر الكفر الأكبر، بل من فضل حكم الله على حكم الطواغيت لكن قال يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر الكفر الأكبر. وأدخلوا في ذلك أيضا من أبى تحكيم الشريعة وجعل مكانها القوانين الجاهلية العامة التي تحكم حكما عاما، هذا كله من الكفر الأكبر. أما الكفر الأصغر فهو ما كان من جور أو قاض قضى لرشوة، يسمونها كما قال ابن القيم وابن تيمية وكذلك أيضا ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية والشيخ محمد بن إبراهيم وغيرهم، يسمونها يقول: أبى أن يحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، في هذه المسألة، في هذا الحكم بين شخصين على أرض، على قطعة مكان، على شيء، ثم جار وحكم، فهذا ذنب كبير لكن ليس هو الكفر الأكبر المخرج من الملة. وهذا الذي كان يقول به الخوارج، يقولون ويقطعون: كل من حكم بغير ما فهو كافر الكفر الأكبر، وهذا غير صحيح، بل قالوا إن أصحاب الكبائر مثل الزاني وشارب الخمر أنه يحكم بغير ما أنزله لأنه مخالف لما أنزله، فقالوا هو حاكم بغير ما أنزل الله فهو كافر الكفر. ثم قالوا علي حكم بغير ما أنزل الله وحكم الرجال فهذا أيضا حكم بغير ما أنزل الله وهو كفر أكبر. وهذا كله ضلال، ضلال مبين. الشيخ رحمه الله تعالى يقول إن هذا من أمر الجاهلية، وقاسه على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء، أي الاستسقاء بالأنواء. ولا شك الطعن في الأحساب من أمور الجاهلية، وجاء في حديث أنه كفر، والمقصود به أنه كفر أصغر، فهو من أمور الجاهلية لكن من أمور الجاهلية التي لا تخرج من الملة. وكذا النياحة، النياحة من الكبائر التي تنوح على الميت بالصراخ وما يتبع ذلك من نتف الشعر وشق الجيوب ونحو ذلك، هذه كبيرة لكن ليست الكفر المخرج من الملة. ومثله الاستسقاء بالأنواء، مطرنا بنوء كذا وكذا من الشرك الأصغر لكن ليس هو من الكفر المخرج من الملة. طيب تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختري الطائي: ثلاثة من سنة الجاهلية: النياحة وصنعة الطعام، وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم. وكذلك الحديث: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقول عبد الله: الغناء ينبت النفاق في القلب. ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا، وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده ومؤد لفرائضه، ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب وفي السنة، ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها فلا يتشبهوا بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم. حسن. حديث ثلاث من سنة الجاهلية: النياحة، طبعا هذا رواه ابن ماجه طبراني لكن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. وقوله ثلاثة من سنة الجاهلية: النياحة معروفة، وهي رفع الصوت عند المصيبة وما يتبع ذلك من شق الجيوب ونتف الشعور، وصنعة الطعام، والمقصود بها أنهم عند المصيبة يجتمعون على الطعام، يجتمعون على الطعام. يقول بعض الشراح أنه تجتمع النساء ويختلطون على الطعام، ولهذا قال العلماء هذا نوع من النياحة. وللأسف أن هذا خطأ بدأ يشيع. الوارد أنه إذا مات لأهل بيت ميت أنهم لا يصنعون طعاما لغيرهم، وإنما يصنع لهم طعام، كما قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم في شغل بميته. أما أن تجتمع العائلة والأسرة والأقارب وأهل البيت هم الذين يصنعون الطعام غداء وعشاء ليالي متواليات، فهذا لا شك أنه من النياحة وهو حرام، لا يجوز هذا الاجتماع. وللأسف أنه أحيانا يؤكد عليه قبليا وعائليا، والذي لا يحضر ولا يترك عمله ولو كان في أقصى الدنيا ينبذ، فيضطر المسكين إلى أن يأتي ويحضر العزاء، ثم تجد أهل البيت المساكين الذين جرت عليهم المصيبة في نكد وشغل باستقبال هؤلاء الضيوف وصنع كل وسائل الإكرام لهم، وكثير منهم يبيتون عندهم وقد يوضع أمام البيت سرادق، هذا كله من النياحة حرام. العزاء يجب أن يكون على السنة. فقوله هنا وصنعة الطعام يوصل به هذا المكان، وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم، هذا أيضا من الاجتماع عليه، لكن الحديث ضعيف أنه تبيت المرأة من غير أهل الميت عند أهل الميت من أجل الاجتماع على ذلك. والشاهد فيه سواء كان ضعيفا أو غير ضعيف أن هذه من سنن الجاهلية ولا يقتضي هذا كفر أصحابها. وكذا الحديث الصحيح آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان، هذا أيضا من خلال المنافقين وصفاتهم، لكن ليست النفاق الأكبر المخرج من الملة، وإنما من وقع في واحدة من هذه الصفات فهو من النفاق الأصغر، وبعضهم يسميه النفاق العملي. إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا عاهد خان أو إذا اؤتمن خان، فهذا الحديث دليل على أن النفاق ينقسم إلى أكبر وأصغر. وقول عبد الله بن مسعود الغناء ينفت النفاق في القلب، سماع الأغاني والمعازف ينفت النفاق، ما هذا النفاق؟ نفاق أصغر وليس هو النفاق الأكبر المخرج من الملة. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى يقول هذه الأحاديث السابقة لا يعني أن صاحبها يكون من الجاهلية وكأنه من أهل عباد الأوثان، ولا أنه كافر الكفر الأكبر، ولا أنه منافق الكفر الأكبر، وإنما هو مؤمن بالله وقع في كبيرة، وقع في معصية، وإنما هذه من أفعال الكفار. كيف نستبين؟ لأنها مخالفة للكتاب والسنة. ما الغرض منها؟ أن يتجنب الإسلام المسلم صفات أهل الجاهلية وأخلاق أهل الجاهلية، وأن يتجنب أخلاق الكفار وأخلاق المنافقين. نعم يا شيخ. ولقد روي في بعض الحديث إن السواد خضاب الكفار، فهل يكون لأحد أن يقول إنه يكفر من أجل الخضاب؟ وكذلك حديثه في المرأة إذا استعطرت ثم مرت بقوم يوجد ريحها أنها زانية، فهل يكون هذا على الزنا الذي تجب فيه الحدود؟ ومثله قوله المستبان شيء المستبان، نعم، يعني الذي يسب أحدهم الآخر، المستبان شيطان. ومثله قوله المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، أفيتهم عليه أنه أراد الشيطانين اللذين هما أولاد إبليس؟ إنما هذا كله على ما أعلمتك من الأفعال والأخلاق والسنن. وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا، ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه بردة إلا كلمة الكفر خاصة دون غيرها، وبذلك جاءت الآثار مفسرة. نعم، وستأتي سيذكرها إن شاء الله أن الإنسان لا يكفر إلا بردة وجاءت فيها نصوص مفسرة ومبينة. لكن الشيخ أيضا لا يزال يستمر في ذكر الأمثلة. قيل جاء عنه أن السواد خضاب الكفار، وهذا هو القول الصحيح، أن السواد الخضاب السواد محرم، وإنما يخضب بالحنة أو بالكتم، بالحنة أو بالكتم. ففي بعض الروايات أنه خضاب الكفار، هل معنى هذا أن من خضب بالسواد صار مثل الكفار تماما؟ الجواب لا، لا أحد يقول بهذا. وذكر مثال آخر جاء في حديث حسن وهذا مخيف بالنسبة للنساء، أن المرأة إذا استعطرت ثم مرت بقوم وشموا ريحها فهي زانية، هذا لا شك أنه من أحاديث الوعيد، لكن لا يعني هذا أنه الزنا الحقيقي. الموجب للحدود، لا يعني أنه الزنا الموجب للحدود، وإنما والعياذ بالله أنها شابهت الزانيات، وقعت في طرائق ووسائل الزانيات، فعليها أن تحذر من ذلك. قوله المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، يتهاتران في الكلام ويتكاذبان، كل واحد تكذاب وأنت كذاب، هل معنى ذلك أنهما صارا شيطانين حقيقيا؟ الجواب لا، وإنما أشبه الشياطين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث حذر من الأخلاق والسنن التي عليها هؤلاء، التي عليها أهل الجاهلية، التي عليها أهل النفاق، التي عليها الكفار، التي عليها الشياطين، هذه كلها هي أخلاقهم. ولا يعني ذلك أن الرجل إذا فعل شيئا من ذلك وهو من أهل القبلة والإيمان والطاعة وأداء الفرائض أنه يخرج من الملة. طيب، هل معنى هذا أن الإنسان مهما عمل من الذنوب لا يخرج من الملة أبدا؟ قيل لا، وإنما أراد أن يبين أن ما يحتج به الوعيدية من هذه الأحاديث ليست بحجة على كفر صاحب الكبيرة ولا على كفر من وقع في هذه الذنوب، لكن بلا شك هناك ذنوب أخرى يخرج بها الإنسان من الملة، مثل أن يترك ملة الإسلام. ولهذا جاءت الأحاديث الصريحة التي تبين متى يكون كفرا أكبر، متى يكون مرتدا، متى يخرج من ملة الإسلام. تفضل يا شيخ. قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن ابن أبي نشبة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإسلام: الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض من يوم بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار كلها. نعم، هذا حديث ضعيف، ولهذا الأقرب أن يكون من الأحاديث الموقوفة، قاله بعض الصحابة أو قاله بعض التابعين، وإن كان المعنى الذي ذكره في هذه الرواية صحيح يقرره أهل السنة والجماعة، لكن لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأئمة قرروا هذا. ثلاث من أصل الإسلام: الكف عمن قال لا إله إلا الله، لا نخرجه من الإيمان بذنب، لا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل. هذا الأمر الأول، من قال لا إله فهو من أهل الإسلام، لا نخرجه بذنب ولا نكفره بعمل إلا أن يكون من الكفر الأكبر. لسنا كالخوارج، أهل السنة يكفرون بكل ذنب، عق كفر، زنا كفر، شرب الخمر كفر، حلف بغير الله كفر، أهل السنة لا يكفرون، ولا يكفرون بالعمل، ويقصد به العمل غير الشركي. لاحظتم؟ هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا لما تقول لا نكفره بذنب، المقصود به لا نكفره بذنب دون الشرك بالله كالكبائر، هذا هو القيد الصحيح. الأمر الثاني من هذه الأمور: الجهاد ماض من يوم بعثنا الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، وهذا قرره العلماء، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفرقة الناجية: لا تزال طائفة منه على الحق منصورة، وفي رواية: يقاتلون في سبيل الله لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ولهذا قرر الأئمة رحمه الله تعالى في كتبهم أن الجهاد ماض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، يعني حتى لو كان في الأمة حكام جائرون نجاهد في سبيل الله إذا وجد الجهاد في سبيل الله. ثم أيضا لا يستطيع أحد أن يلغيه، سواء كانت أنظمة عالمية أو دولية أو شرقية أو غيرها، هذا دين الله. أحكام الله في الكتاب والسنة في باب الجهاد لا يستطيع أحد أن يلغيها مهما وجد في العالم الإسلامي عبيد للشرق أو للغرب يكرهون الجهاد يبغضون المجاهدين، لا يمكن. لكن المقصود الجهاد في سبيل الله الذي هو جهاد لإعلاء كلمة الله، فهو باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وكما قال وجاء في الروايات أنه ستقاتل هذه الأمة الدجال، يجاهدون في سبيل الله مع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، والدجال سيخرج من أصفهان ومعه 70,000 يهودي، وهذا دليل على التلاحم بين الرافضة وبين اليهود في آخر الزمان. جند الدجال يأتي من طهران من من من من إيران، من أصفهان في إيران، وجنوده اليهود. وهو الذي يفسد في الأرض ويفتن الناس، فيقتله عيسى بن مريم بعد أن تكون فتنته أعظم فتنة مرت على وجه الأرض. وقتال الدجال سيكون في الشام، وهذا معنى أن الطائفة الناجية نهاياتها في آخر الزمان في الشام. الأمر الثالث الإيمان بالأقدار، ولا شك أن الإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان. نعم يا شيخ. قال أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن الصلت بن دينار عن أبي عثمان النهدي قال دخلت على ابن مسعود وهو في بيت مال الكوفة فسمعته يقول لا يبلغ بعبد كفرا ولا شركا حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغيره أو يصلي لغيره. نعم، هذه الرواية عنه إنه كأنه يقول لا نكفر بالذنوب، مهما أذنب الإنسان لا يكون كافرا ولا مشركا إلا إذا بلغ الشرك الأكبر، مثل قال أن يذبح لغير الله أو والعياذ بالله يسجد ويركع ويصلي لغير الله، مثل عبادة الأضرحة، ومثله لو دعا غير الله استغاث بغير الله كما يفعل في الأضرحة. فمثلا الرافضة يستغيثون بالآئمة، بعلي وفاطمة والحسن والحسين، ويرون أنهم يدبرون الكون ويستغيثون بهم في كل الأحوال، هذا شرك أكبر. ومثله عند أهل السنة الطرق الصوفية، بعض الأضرحة في البلاد الإسلامية أيضا يستغاث بصاحب الضريح وبالسيد، ويدعى من دون الله ويطلب منه النصر وكشف الكرب والرزق والولد وشفاء المرض، فهذا أيضا من الكفر الأكبر. وينذرون لهم، ينذر لسيدي صاحب الضريح، ينذر له ذبيحة شاة ولا بقرة ويذهب ويذبحها، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. ومثله السحر، فالسحرة إنما يسحرون باستخدام الشياطين ولا يكونون كذلك إلا إذا أشركوا بالله عز وجل، فالسحر أيضا على القول الصحيح كفر أكبر وشرك أكبر مخرج من الملة. فهذا القول هو الذي يميز أهل السنة والجماعة ومنهاجهم الصحيح، يفرقون بين هذا وهذا. نعم يا شيخ. قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال جاورت مع جابر بن عبد الله بمكة 6 أشهر فسأله رجل هل كنتم تسمعون أحدا من أهل كنتم تسمون هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ فقال معاذ الله، قال فهل تسمونه مشركا؟ قال لا. هذا صح عن مجاهد، هنا رواه أبو عبيد ورواه البيهقي في شعب الإيمان وغيرهما، حتى ابن أبي الزمني في السنة رواه، وهذا صح عنه. أبو سفيان يقول جاورت جابر بن عبد الله رضي بمكة 6 أشهر فسأله رجل هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة مصلي للقبلة كافر؟ قال لا، معاذ الله تسمونه؟ قال لا، ما دام على الإسلام وعلى التوحيد وقع في الذنوب لا نسميه كافرا ولا مشركا. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، ولهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فدخل في الإسلام لا يجوز لنا أن نكفر ولا أن نستحل دم ولا أن نشك فيه ولا أن نمتحن. ونحمل الناس على الظاهر، نحمل الشعوب الإسلامية على الظاهر، هذه هي القاعدة الصحيحة. كل إنسان يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد يصلي إلى القبلة فهذا يحرم دمه وماله وعرضه ولا يجوز التعرض له، لا يجوز أخذهم بالظنون ولا بالشروط. أنا شرطي حتى أحكم عليك بالإيمان أنك تقول بالقول الفلاني والقول الفلاني والقول الفلاني والقول الفلاني، لا، الأصل في الأمة الإسلامية السلامة، الأصل في مجتمعات المسلمين التي تشهد الشهادتين وتصلي إلى القبلة أنهم من أهل القبلة وأهل الإيمان، ولا يجوز تكفيرهم ولا استحلال دمهم. متى نكفر؟ إذا لقينا واحد وقع في شرك بذاته بعينه وثبت لدينا نقول هذا كفر أكبر، هذا شرك أكبر. أما نقول أيها الناس أنتم تركتم دينكم، أنتم تخليتم عن دينكم، أنتم سكتتم عن الطغاة، أنتم يفعل ويفعل وأنتم ساكتون، أنتم وأنتم، مساكين الناس ماذا يصنعون؟ تحكم عليهم وتحاكمهم على نياتهم وعلى أمورهم ثم ترتب على ذلك حكما عاما لتقول إنه ما نجا إلا أنا وما سلم إلا من كان معي، هذا كله من ضلالات الغلو. وهذا من رحمة الله عز وجل بالأمة الإسلام من أقصاها إلى أقصاها، كل من استقبل القبلة وشهد الشهادتين فهو من أهل الإسلام. في أي مكان كان، في بلاد المسلمين، في بلاد الكفار، يمين شمال، لا نكفر، مسلم دخل في الإسلام انتهى. بقي هل نحن نحاسبه إذا كان في باطنه شيء؟ لا والله، الله يحاسب. وليس لمن قدر إلا لمن قدر على إقامة الأحكام أن يقيم حكم الله عز وجل في أن هذا زنى يحكم عليه بحد الزنا، هذا قتل يحكم عليه بالقصاص، هذا سرق يحكم عليه، هذا ارتد وأعلن ردته الواضحة المستبينة يحال إلى المحكمة الشرعية ويقام فيه حكم الردة. أما بقية الأمة رجالها نساؤها عوامها متعلموها فالأصل فيهم السلامة، ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إنك تصلي خلف مستور الحال لا تسألهم. أنت مسافر في مكان رايح يمين شمال رأيت ناس يصلون تصلي معهم، لا تختبر الإيمان تقول أنا لا أصلي معه حتى أختبره هل عنده شركيات أو لا، هل عنده بدع أو لا، لا تختبر. الأصل الصلاة مع أو خلف مستور الحال، والصلاة على من مات من أهل القبلة. نعم يا شيخ. باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان. قال أبو عبيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، وكذلك قوله حرمة ماله كحرمة دمه، ومنه قول عبد الله شارب الخمر كعابد اللات والعزى، وما كان من هذا النوع مما يشبه فيه الذنب بآخر أعظم منه، وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي بينهما، ولا وجه لهذا عندي، لأن الله قد جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض. أعظم. السلام عليكم. بعضها أعظم من بعض، فقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. في أشياء كثيرة من الكتاب والسنة يطول ذكرها، ولكن وجوهها عندي أن الله قد نهى عن هذه كلها، وإن كان بعضها عنده أجل من بعض. يقول: من أتى شيئا من هذه المعاصي فقد لحق بأهل المعاصي كما لحق بها الآخرون، لأن كل واحد منهم على قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصية، وإن كان بعضهم أعظم جرما من بعض. صد، قبل أن نستكمل المسألة، باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان، تلحق بالكبائر لكن ليس من وصفها أنها تلحق بالإيمان، مثل قولك: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، هل معنى ذلك أنه لعن المؤمن مثل لو يهجرهم؟ لكن ليس متساويا. إلحاق لعن المؤمن بقتله، ماشي هذا؟ فإذا كان قتله على القول الصحيح أنه ليس بمخرج من الملة، فلعنه يكون من باب أولى. لكن لو فرض أن قتله مخرج من الملة، قوله لعنه كقتله لا يلزم من إلحاقه أن يكون مثله، فكيف وقد ألحق هذا الفعل بكبيرة لكن ليس سويا؟ يعني ما يأتي إنسان ويقول: هما سواء، بسيطة، اذبحه. ليه؟ قالوا فلان لعن، فذبحوا وتلعينوا سواء، لأن الرسول يقول لعن المؤمن قتل. هذا غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يحذر من اللعن، وأنه شديد، وأنه اتهام لهذا الرجل، وأنه شبيه بإهدار دمه، لكن لا يعني هذا أنهما يستويان. مثل: حرمة ماله كحرمة دمه، لا يمكن نلحق هذا بهذا أبدا. يعني ما يجينا واحد يقول لك تستبيح دمه، ليش؟ قال: مثل فلان أخذ من 10 ريالات. يعني ذبحه وأخذ 10 ريالات سوا؟ لا. هل هذا الحديث حجة حرمة؟ لا، أراد أن يبينك أن حرمة ماله حرام كحرمة دمه، فلا يستحل، فلا يجوز أن يتساهل في القليل ولا في الكثير، لكن لا يعني أن أخذ قليل من المال مساو والعياذ بالله لأهدار دمه. ومثل هذا أوضحها: شارب الخمر كعابد اللات والعزى. ما أحد يقول أنه كالمشرك الشرك الأكبر، هذا أوضح الأمثلة الثلاث. قوله كعابد، قال شبهه به لا بالحكم وإنما بالوصف. لماذا؟ قال: لأن والعياذ بالله شارب الخمر يتحول إلى مدمن، لا ينفك عن شرب الخمر حتى يصير شبيه بالمتعلق بالصنم، والمتعلق بالصنم لا ينفك عنه، والمدمن للخمر لا ينفك عنه إلا أن يتوب إلى الله توبة نصوح. هذا تحذير، تشبيه قائم مقام التحذير، لكن لا أحد يقول أنه هذا يشبه هذا. ولهذا الشيخ رحمه الله بيّن أن هذا لا يمكن أن يشبه بهذا الذنب أبدا، ولا يعني التساوي بينهما. ثم يقرر الشيخ قاعدة مهمة جدا في باب الإيمان، وهي أن النصوص الصريحة دلت على أن الكبائر تنقسم إلى صغائر وإلى كبائر، خلافا لمن قال الذنوب كلها كبائر. الصحيح أنها تنقسم إلى صغائر وإلى كبائر. قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. هذا نص صريح أنه في كبائر وفواحش فيه لمم وهي الصغائر. وفي الآية التي معنا نص صريح: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ما الذي يكفرها؟ الصلاة والصيام يعني هذه تكفرها، لكن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم الصغائر. فدل هذا على انقسام الذنوب إلى صغائر وإلى كبائر. فعلى هذا إذا قال لك في النص إن هذا كبيرة ولا من أتى هذا كبيرة ولا أشبه هذا، افهم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. وكما قررنا سابقا أيضا الكفر ينقسم إلى أصغر وأكبر، والشرك إلى أصغر وأكبر، والنفاق إلى أصغر وأكبر. فآتي كل ذي حق حقه. طيب، الشيخ لا يزال أيضا يتكلم عن هذه المسألة وهي مشابهة الذنوب بعضها لبعض، تفضل. قال رحمه الله: وفسر ذلك كله الحديث المرفوع حين قال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فقد تبين لنا الشرك والزور وإنما تساويا في النهي، نهى الله عنهما معا في مكان واحد، فهما في النهي متساويان وفي الأوزار والمأثم متفاوتان، ومن هنا وجدنا الجرائم كلها. نعم، هذا فرق. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ما يجي واحد يقول كلاهما سواء؟ واحد قال قولا زورا أو شهد شهادة الزور هي مثل عبادة الأوثان، لا يستوي. لكن بينهما تشابه، بينهما تقارب، أمرنا باجتنابهما لكن لا يعني تساويهما. هذا مهم جدا في الفهم. ولهذا الجرائم ليست متساوية كما يقرر الشيخ رحمه الله تعالى. تفضل. ألا ترى السارق يقطع في ربع دينار فصاعدا، وإن كان دون ذلك لم يلزمه قطع؟ فقد يجوز في الكلام أن يقال هذا سارق كهذا فيجمعهما في الإسم وفي ركوبهما المعصية، ويفترقان في العقوبة على قدر الزيادة في الذنب. وكذلك البكر والثيب يزنيان، فيقال هما لله عاصيان معا، وأحدهما أعظم ذنبا وأجل عقوبة من الآخر. وكذلك قوله لعن المؤمن كقتله، إنما اشتركا في المعصية حين ركباها، ثم يلزم كل واحد منهما من العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه. ومثل ذلك قوله حرمة ماله كحرمة دمه، وعلى هذا وما أشبه أيضا. جميل، شوف كيف فرق. قالك السارق متى يقطع؟ إذا بلغ النصاب. نصاب؟ طيب إذا سرق قبل دون ذلك يسمى سارق، صح ولا لا؟ يقال هذا سارق وهذا سارق، وهذا له عقوبة وذاك له، هل هي تستوي عقوبتهما؟ قال لك لا. هذا صحيح. الزنا بين الثيب والبكر، البكر يجلد والثيب يرجم، وكلاهما زانيان، هذا له عقوبة وهذا له عقوبة. ومثل ما سبق قبل قليل لعن المؤمن كقتله، لعنه لا يجوز وقتله لا يجوز، لكن لا يستويان. حرمة مالك حرمة دمه، كلاهما حرام لكن لا يستويان. فهذا التحليل من هذا الإمام في النظر إلى أحاديث الوعيد وأدلتها، هذا تحليل دقيق وعميق حتى لا يقع الإنسان في الخطأ في الفهم، فيأخذ ظاهر النص ويفهمه فهما خاطئا، ثم يرتب عليه الأحكام العملية. هذا من الخطأ الكبير جدا، فينبغي أن ينتبه له، وأن ينتبه له طلاب العلم، وأن ينتبه له الشباب جميعا، خاصة في هذه السنوات المتأخرة. لابد من التأصيل العلمي الشرعي، ولا يجوز للإنسان أن يقلد الناس ويستبيح دماءهم تقليدا، هذا خطأ كبير. هذا هو التحليل الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو مؤسس ومقعد للفهم الدقيق في مسائل الإيمان. ولهذا من درس مثل هذه الرسالة ثم رجع مثلا إلى كتاب الإيمان لابن تيمية سيفهم أكثر، لأن هذه الرسالة وأشباهها من رسائل أئمة الإسلام هي مصادر ابن تيمية في كتبه التحقيقية مثل كتابه الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، فيعينه على الفهم. وكثير من يقرأ لابن تيمية قد لا يفهم ماذا قصد إن لم يرجع إلى كتب الأئمة السابقين، لأن الشيخ أحيانا يشير إشارات مجملة. فالدراسة التأصيلية لكتب الأئمة المتقدمين في باب الإيمان تعين على فهم مسائل الإيمان. نعم يا شيخ. نعم يا أخي. لو تفضلت بقية المصادر كتاب الإيمان. بقية؟ لا، هو كتب السنة منها تعظيم قدر الصلاة للمروزي، ومنها الإيمان للإمام أحمد بن حنبل، وعاد نقل كتب كثيرة الشيخ رحمه الله. نعم يا شيخ. قال أبو عبيد، يعني هذا خاتمة الكتاب، هذه خاتمة الرسالة. نعم تفضل. كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمنا وما انتهى إلينا من الكتاب وآثار النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بعده وما عليه لغات العرب ومذاهبها، وعلى الله التوكل وهو المستعان. يبدو أن هذا هو نهاية الرسالة، أنه كتبناها على دلائل الكتاب والسنة وكلام العلماء رحمهم الله تعالى ولغة العرب، لأن الكتاب والسنة يفهمان من خلال لغة العرب. لكنه ختم هذه الرسالة بتعليق ربما جاء في المخطوطة، أو أنه أيضا ذكره. ماذا قال؟ قال أبو عبيد، ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا هذا، من تكلم به في الإيمان، من تكلم به في الإيمان، هم الجهمية والمعتزلة والإباضية والصفرية والفضلية. نعم، يعني هو ذكر المرجئة والوعيدية، المرجئة والوعيدية. المرجئة الجهمية هي الطائفة الأولى، المعتزلة والإباضية والصفرية والفضلية هذا كلهم من الوعيدية، الذين إما يكفرون وإلا يخلدون صاحب الكبيرة في النار. سيحكي مقالاتهم باختصار. ماذا قالت الجهمية؟ فقالت الجهمية، الإيمان معرفة الله بالقلب، وإن لم يكن معها شهادة لسان ولا إقرار بنبوة ولا شيء من أداء الفرائض. احتجوا في ذلك بإيمان الملائكة فقالوا قد كانوا مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل. نعم، هذا سبق أن ذكرنا أنه قول الجهمية أن الإيمان هو المعرفة، ولا يحتاج معه لا إلى تصديق ولا إلى عمل ولا أي شيء، المعرفة. فقيل له إبليس يعرف الله، فرعون يعرف الله، اليهود يعرفون الله، فهل ينفعهم؟ يلزمكم أن يكون هؤلاء مؤمنين، وهذا باطل. وبعدين احتجوا بأن الملائكة كانوا من قبل أن يخلق الله الرسل، يعني كانوا عارفين بالله قبل أن يخلق الله الرسل أو خلق آدم ويؤمروا بالسجود ونحو ذلك. هذا حجة فاسدة ليس لها أساس. الملائكة خلقهم الله عز وجل على الإيمان والطاعة والمعرفة بالله، ثم لما أمرهم الله بالسجود لآدم سجدوا لآدم، ثم لما أمرهم الله بتبليغ الوحي بلغوا الوحي. ماذا فيه من الدلالة على مذهبكم يا جهمية؟ ما في دلالة. نعم. وقالت المعتزلة، الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر، فمن قارف شيئا كبيرا زال عنه الإيمان ولم يلحق بالكفر فسمي فاسقا، ليس بمؤمن ولا كافر، إلا أن أحكام الإيمان جارية عليه. يعني المعتزلة قالوا مرتكب الكبيرة، الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، لكن من ترك شيء من الأعمال فهو في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، في قنطرة في الوسط، يسمى عندهم وهو أحد أصولهم الخمسة المنزلة بين المنزلتين. يعني خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وبهذا فارقوا الخوارج، لأن الخوارج يقولون خرج منهم ودخل في الكفر، هؤلاء يقولون لا، خرج من الإيمان في الدنيا لكن لم يدخل في الكفر، أما في الآخرة فأجروا الأحكام عليه وقالوا هو مخلد في النار، فصاروا مثل الخوارج تماما. نعم يا شيخ. وقالت الإباضية، الإيمان جماع الطاعات، فمن ترك شيئا كان كافر نعمة وليس بكافر الشرك، واحتجوا بالآية التي في إبراهيم بدلوا نعمة الله كفرا. وهذا مذهب الإباضية الموجودين الآن في عمان وفي زنجبار وفي أطراف الجزائر، هؤلاء مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا كفر نعمة، وقالوا إنه يسمى كفر النعمة كفرا في مثل قوله تعالى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، فقالوا هذا دليل أنه يسمى كفر. وسبق أن الشيخ رد عليه في أول الرسالة. لكن الإباضية من سوء مذهبهم الذي تميزوا به، لأنها الإباضية يقولون بخلق القرآن كما تقول المعتزلة، وينكرون رؤية الله عز وجل في الجنة، ويقولون مرتكب الكبيرة إذا مات يوم القيامة يكون مخلدا في النار، فوافقوا بذلك الخوارج، ولهذا عدهم العلماء من فرق الخوارج. نعم يا شيخ. وقالت الصفرية مثل ذلك في الإيمان أنه جميع الطاعات، غير أنهم قالوا في المعاصي صغارها وكبارها كفر وشرك ما فيه إلا المغفور ومنها خاصة. نعم، هذا فرقة من فرق الخارج اسمه الصفرية، وهؤلاء قالوا الصغائر والكبائر من وقع فيها ولم يتب منها إذا مات فهو مخلد في النار، بينما بقية الخوارج قد يفرق بين صغيرة وكبيرة. نعم. وقالت الفضلية مثل ذلك في الإيمان أنه أيضا جميع الطاعات، إلا أنهم جعلوا المعاصي كلها ما غفر منها وما لم يغفر كفرا وشركا، قالوا لأن الله جل ثناؤه لو عذبهم عليها كان غير ظالم لقوله لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. هذا غلو من هذه الطائفة الفضلية والعياذ بالله، غلو منه. قالوا الذنب غفر أو لم يغفر يخلد صاحب، كيف يخلد حتى ولو غفر؟ قالوا لا، لأن الله يجوز له أن يعذب الكفار، لو عذبهم لعذبه وهو غير ظالم له، لأنه لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وهذا كذب على الله عز وجل. نعم نصدق لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، لكن الذي غفر له أخبرنا الله بالأدلة أنه إيش؟ يتوب الله عليه ويغفر ذنبه. ولا شك أن هذا انحراف في فهم النصوص وعدم الجمع بينها والعياذ بالله، فأدى بهم إلى مثل هذه المقالة المتناقضة في ذلك في ذاتها والمناقضة للأدلة. نعم. قال رحمه الله: وهذه الأصناف الثلاثة من فرق الخوارج معا، إلا أنهم اختلفوا في الإيمان، وقد وافقت الشيعة فرقتين منهم، ووافقت الرافضة المعتزلة، ووافقت الزيدية الإباضية. على تفصيل يمكن موجود في كتبهم، الزيدية يميلون للمعتزلة، وقال هنا وافقت الإباضية، والرافضة وافقوا المعتزلة، وهذا معروف عنهم، والشيعة افترقوا فرقا. هذا كله كلام مجمل جدا، وتفاصيله في كتب الفرق. نعم. وكل هذه الأصناف يكسر قولهم ما وصفنا به باب الخروج من الإيمان بالذنوب إلا الجهمية، فإن الكاسر لقولهم قول أهل الملة وتكذيب القرآن إياهم حين قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فأخبر الله عنهم بالكفر إذ أنكروا بالألسنة وقد كانت قلوبهم بها عارفة، ثم أخبر الله عز وجل عن إبليس أنه كان من الكافرين وهو عارف بالله بقلبه ولسانه أيضا، في أشياء كثيرة يطول ذكرها كلها ترد قولهم أشد الرد وتبطله أقبح الإبطال. تم الكتاب والحمد لله رب العالمين. قوله وكل هذه الأصناف يكسر قولهم، الباب السابق باب الخروج من الإيمان بالذنب، هل يخرج من الإيمان أو لا، ذكر شبهاتهم ورد عليه. قال أما الجهمية فالذي يكسر قولهم ما سبق أيضا ذكره من أن إبليس يعرف الله والذين آتيناهم الكتاب يعرفون الله، وقول الله تعالى عن آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فالله عز وجل أخبر أنهم كفروا بقولهم وليس بإنكار قلوبه، كانوا في قلوبهم عارفين بالله ومع ذلك لما كفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، النصراني يكفر إذا قال، طيب هل ينفعه معرفة قلبه؟ لا. وإبليس كان عارفا بالله وهو من الكافرين، وسبق بيان هذا بيانا واضحا، وإنما الشيخ في ختام هذه الرسالة أراد أن يذكر جملة منها ليذكر، لأنه قسم الرسالة إلى قسمين، القسم الأول منها الرد على المرجئة وشبهاتهم، والقسم الثاني الرد على الوعيدية من المعتزلة والخوارج وشبهاتهم. فجاءت هذه الرسالة المتينة لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى لتجيب هاتين الطائفتين، مقررا بذلك مذهب أهل السنة والجماعة. أسأل الله يوفقنا لما يحبه ويرضاه، آمين، وأن يعيذنا من البدع والفتن، آمين، ما ظهر منها وما بطن. وجزى الله القائمين على هذا الجامع وعلى مكتب الدعوة وهذا الفرع في هذه المنطقة، فرع وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد والمكاتب التعاونية ونشاط هذا الجامع، جامع الراجحي، والإخوة المشرفين والمنسقين والحاضرين. أسأل الله أن لا يحرمنا وإياهم الأجر والثواب، وأن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يجعلنا من أنصار هذا الدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.